هيئة الأمر بالمعروف يقومون في الأسواق بالضغط على الشباب، ولكنهم لا يعملون ذلك مع النساء، وهن السبب، وخصوصا المتبرجات، فهل يؤخذ على أيديهن لأنهن سفيهات؟ على الهيئة أن تعمل ما تستطيع من الإنكار على الجميع، على هؤلاء وهؤلاء. والنساء الخطر فيهن كبير، وعند الهيئة التعليمات تمشي عليها في ذلك، فعليها إنكار منكر من هؤلاء ومن هؤلاء. أما الضرب والسجن ونحو ذلك فعليها أن تتبع التعليمات التي لديها في ذلك، لأن المقام خطير وجدير بالعناية، فعليها أن تمتثل وأن تقوم بالتعليمات التي لديها في حق الجميع. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.